من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس والمؤتفكة أهواء فغشى ما غشى فبأي وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. صدق الله العلي العظيم.